لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستكمل الآيات من سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نقول وفي قولهم مسنا وأهلنا الضر أي الجدب والقحط وقلة الطعام وما نزل بهم من بلاء فقد أخيهم مع حزن أبيهم وفقده بصره بسببهم فيه زيادة انكسار وخضوع. وفي قولهم وجئنا ببضاعة مزجاة قال ابن عباس الرديء الذي لا ينفق يعني بضاعة غير نافقة يعني غير رائجة غير مقبولة ركدة مثل خلق الغرائر. الغرائر أي الأجولة وهي خلقة يعني قديمة. خلق الشيء الخلق يعني البالي الشيء القديم يعني مش جايبين حتى شويلة عدلة وكياسة عدلة جايبينها ايه قديمة. أي خلق الغرائر أي الأجولة القديمة والحبل والشيء البضاعة المزجاة الرديئة التي لا تنفق مثل خلق الغرائر والحبل والشيء. فليس عندهم بضاعة مقبولة في السوق نافقة بل الأكياس الخلقة القديمة والحبال. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان لا تجوز يعني لا يمضيها أحد إلا بأقل من يعني ثمن الدرهم. قال الضحاك مزجاة كاسدة. قال ابن كثير وأصل الإزجاء الدفع يزقه مدفوع لضعف الشيء فهي بضاعة مردودة أي واحد يشوفها يروح جاي مرجعها يشوفها يزجيها يدفعها لضعف قيمتها وضعف كفائتها نفسها كمان حتى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا القول مزيد انكسار وذل فهم لا يطلبون ما يأتي من الكيل الوافي على سبيل الاستحقاق وبذل الثمن يعني مش بيطلبوا حقهم احنا جايبين بضاعة تاخدوها مننا وتدونا اكل لا بيقولوا احنا جايبين بضاعة بايرة جايبين بضاعة ما تسويش ولكن على سبيل الصدقة والإحسان منه لهم والمن عليهم، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أي أعطنا بهذه البضاعة الكاسدة ما كنت تعطينا قبل ذلك، وتصدق علينا برد أخينا، وهم لا يستطيعون مكافأته ورد جميله، بل يطلبون له من الله الجزاء. إن الله يجزي المتصدقين. آل أمر إخوة يوسف عليه السلام بعد الظلم والطغيان والعدوان إلى أن أصبحوا يسألون الصدقة. سبحان الله، يعز الله من يشاء ويذل من يشاء. أي ذل وانكسار أشد من هذا الذي حصل لهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم؟ عشان الإنسان لا ينظر إلى بدايات الأمور، ولكن العاقل من ينظر إلى النهايات والمآلات. فهؤلاء في يوم من الأيام كانوا في عنفوان القوة، قالوا ونحن عصبة، الشعور بالقوة، الشعور بأن هم جماعة، ويوزعون التهم بالباطل والأذى بأنواعه المختلفة على من حولهم. آل بهم هذا إلى هذه النهاية، وإن كان قد جبرهم الله لما انكسروا، لكن طالما أن الإنسان تجبر وطغى وبغى فلا بد أن يصيبه من آثار الخيبة، لأن الله عز وجل قال وخاب كل جبار عنيد. وعلى قدر الجبروت والطغيان على قدر الخيبة مهما طال الزمن. العاقل من ينظر إلى المآلات. أي ذل وانكسار أشد من هذا الذي حصل لهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وإنما طلبوا بانكسارهم ذلك عطية المحسن الكريم الذي علموا إحسانه وجوده. وإذا كان هذا حال من سأل مخلوقا فرحمه عندها وجبر كسره، فكيف بمن يسأل بهذا الذل والانكسار؟ أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. ولذلك العبد المؤمن يطلب العفو من الله في أفضل ليالي العبادة، كما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت ليلة القدر أو وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو وليس الاستحقاق وليس المكافأة، العفو الذي يسأل الله بذله وانكساره وضعفه وضره أقرب إلى الإجابة، لأن الله عز وجل أكرم الأكرمين، وهو سبحانه وتعالى قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهو الذي يحسن إلى خلقه أعظم الإحسان. قال نقول بل الإحسان والكرم لا ينبغي أن يرجى إلا منه سبحانه وبحمده، يعني على الحقيقة يعني. فينبغي على العبد المؤمن أن يدعو ربه مستحضرا ذله وعزة ربه العزيز حقا، يعني العزة الحقيقية هي لله عز وجل، كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وعز كل من أعزهم من الخلق بالنسبة إلى عزته ذل. فإذا سألت الله باسمه العزيز وأنت ترى عزته في انتقامه من أعدائه، وأنت تتضرع إليه بذلك وضعفك، كان ذلك أجدر بإجابة الدعاء وإرزال العطاء. بأنواع الذل كلها، لأن الذل أنواع، فهناك ذل الفاقة والفقر، وهناك ذل المرض، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: أما علمت أنك لو قال مرض عبدي فلان، حديث ابن آدم: مرضت فلم تعدني. قال: وكيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك إن لو عدته لوجدتني عنده. لأن الرب قريب من العبد، ألم يقل لوجدت ذلك عندي، بل لوجدتني عنده، لأن المريض قريب إلى الله عز وجل بضعفه وانكساره. وهناك ذل الذنب، فالذي يعني يتكلم ويتضرع إلى الله بأنه مذنب، بخلاف الذي يدل بعمله، الذي يرى نفسه قد حقق العبودية كما ينبغي، يرى نفسه عمل الصالحات، فهو من أعظم أسباب التوسل المشروع أن يسأل العبد ربه يعني وهو معترف بذنبه، كما في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا ذل الذنب. وهناك ذل الحب، فالمحب الذي لا يستغني عن محبوبه أذل شيء على الإطلاق، وكل هذا عند المؤمن يذل به لله عز وجل. فينبغي على العبد المؤمن أن يدعو ربه مستحضرا ذله، ذل العبد وعزة ربه العزيز حقا سبحانه، الذي لا تنبغي العزة إلا له، متوسلا إلى الله سبحانه بما أصابه من البلاء، وأحسن البلاء ما كان في سبيل الله. يعني إذا وجدت بلاء أصابك من أجل طاعتك لله، من أجل نصرتك للدين، كأن تضطهد وأن تظلم وأن تقصى وتبعد وأن تحبس وأن تضرب، فإن ذلك مما تتوسل به إلى الله، أنه أصابك هذا الضر فيه سبحانه، هذا أعلى قدرا من ما ذكره إخوة العزيز، أو مما يذكره الإنسان في تذلله لله عز وجل، أن تشتكي إلى الله وأن تذل له بما أصابك من ضر، وأن يكون ذلك فيه. يقول: وما أصاب أهله كذلك، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. عندما تستشعر أن أهلك أيضا، أن أقاربك وأزواجك وأولادك أصابهم ضر، فتتضرع إلى الله عز وجل بذلك، بهذا الذل، بهذا التألم، فإن ذلك أرجى بإذن الله أن يكون سببا لتفريج الكرب وحصول الإجابة وحصول العطاء من الكريم المنان سبحانه وتعالى. فإن ذلك من أسباب استجلاب الرحمة، لأن الله يلتمس فضله بضعف الضعفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ حديث صحيح، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما رأى لنفسه فضلا، فقال وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. يا سبحان الله، كم يعني ينفع الضعفاء الأقوياء، لولا الضعفاء لما رزق الأقوياء، لولا الفقراء لما رزق الأغنياء، وهم يرون أنفسهم يعطونهم ويعلون عليهم، والحقيقة أنهم إنما يرزقون بهم. وهل ترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد. الله يلتمس فضله بضعف الضعفاء، ويرجى جبره لقلوب المنكسرين غير المعجبين الفخورين، لأن العجب بالنفس والافتخار بالعمل، وعندي كذا وأنا أفضل في كذا وأنا خير في كذا، هي أخلاق إبليس التي تستجلب غضب الرب سبحانه وتعالى. فلا بد أن نستحضر حال قلوبنا ونحن ندعو، هل ندعوه ونحن نرى أعمالنا، أم ونحن ننكسر ونرى ضعفنا ونرى بضاعتنا مزجاة ونرى أعمالنا جديرة بالرد لولا أننا نرجو فضله سبحانه وتعالى. احذر في أمر العشر، في أمر القيام، أن تعجب بقيامك أو صلاتك أو قراءتك أو كثرة عبادتك، أن ترى لنفسك فضلا، إن ذلك مما هو أقرب إلى الرد، فإن الله لا يحب الفرح الفخور، نعوذ بالله، وإنما المؤمن يفرح بفضل الله عليه أن وفقه، فلذا هو ينسب دائما الفضل إلى الله ولا يسمح لنفسه أن تطلب شيئا في ذلك. والله والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، ولا تصدقنا ولا صلينا على الروايات. فهذا الذي يجعل العبد منكسرا، أما إذا كان معجبا فخورا بنفسه فهذا أجدر بالرد وعدم القبول. يرجى جبره سبحانه لقلوب المنكسرين غير المعجبين الفخورين. فليقدم المؤمن في دعائه شهودا بأن عمله وسعيه هو كبضاعة مزجاة بائرة كاسدة. وهذا سر الاستغفار عقب العبادات سبحان الله، كما قال عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهذا موقف الذي يباهي الله بعباده ملائكته بعباده المؤمنين، يقول أتوني شعثا غبرا، ماذا أراد هؤلاء؟ ومع ذلك فأمرهم بالاستغفار. لا بد أن تشهد الذنب، لا بد أن تشهد الخطأ والتقصير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. علم أبا بكر دعاء يقوله في صلاته، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فليقدم المؤمن في دعائه شهودا بأن عمله وسعيه هو كبضاعة مزجاة بائرة كاسدة، فلو عمله الله بعدله رد عليه عمله، لما فيه من آفات ظاهرة وباطنة يستحق أن يرد بها. أن أنت بتصلي كتير، طب أنت كم آية عدت عليك من غير ما تتدبرها؟ أنت بتقرأ قرآن وعملت كم ختمة؟ طب أنت عدت عليك الآيات قد إيه ولم تمرها على قلبك، وإنما كان همك آخر السورة أو أن تنتهي من الربع أو أن تنتهي من الجزء؟ اللهم اغفر لنا. غير الآفات الباطنة اللي هي عميقة في النفس الواحد ما يعرفهاش، وبالتأكيد هي مليانة، فلو عمله الله بعدله رد عليه عمله، لما فيه من الآفات الظاهرة والباطنة يستحق أن يرد بها، إلا أن طمعه ورجاءه في كرم أكرم الأكرمين الشكور الذي يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. هو الذي يدفعه إلى طلب الفضل والمنة والمنحة، وليس أنه يستحق على ربه شيئا. ومن أكرم من الله الذي يوفي الأجر على عمل كاسد وما فيه من خير؟ ليس فيه خير، ليس بالنفوس خير، الخير كله في يديك، وما بكم من نعمة فمن الله. هو الذي من على عبده به، الله الذي من على عبده بالعمل ووفقه له وهداه وسدده وألهمه رشده حتى علمه، علم الحق وأحبه. وكم من أناس ضلوا لم يعرفوا الحق، لم يعرفوا أصل الإسلام، أو لم يعرفوا السنة، لم يعرفوا أن يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. كم من الناس عندهم السنة عبارة عن اختلاط بين الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وما يعلمونه قدرا من الصحيح، ولا يميزون بين هذا وذاك، ولا يميزون بين السنة والبدعة، أهو كل من الدين، أهو كل الناس بتقوله. فإذا وفقت للعلم، إذا وفقت لأن تعلم الحق إجمالا في الدين وتفصيلا فيما أنت فيه، وأن تعلم السنة وأن تعلم القرآن، فانظر إلى أن الله الذي علمك، الله الذي من على عبده ووفقه له وهداه وسدده وألهمه رشده حتى علمه وأحبه. لأن كم من الناس بيعلموا الحق ويكرهوه وما بيحبوهوش، وبعدين كم واحد بيحبه ولكن ضعيف الإرادة والعزيمة، يقول لك والله أنا عارف ادعي لنا، لكن مش عايز يعمل، ما عندوش العزيمة القوية على العمل. لذلك إذا من الله عليك وألهمك رشدك حتى علمت الحق وأحببته وأردته وعزمت عليه، وأحبه وأراده وعزم عليه ونواه وعمله، كل ذلك فضله، وهو المسؤول سبحانه أن يقبله صدقة منه على عبده. وتصدق علينا، وهو الكريم المنان. وقد اشتهرت هنا مسألة، وهي هل يجوز أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق علي؟ روى ابن جرير بسنده عن عثمان بن الأسود قال سمعت مجاهدا سئل هل يكره أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق علي؟ قال نعم، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب. عايز يقول ان اللي بيتصدق بيبقى عايز ثواب، ربنا لا يريد ثوابا من احد، فما تقول فكيف فلا تقول تصدق عليه. وهذا القول ليس بصحيح، بل لا كراهة في هذا. في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نقصر، أي في الصلاة، وقد أمنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم والترمذي والنسائي. فلا مانع أن يقول اللهم تصدق عليه، عايز يقول ده محض جودك وكرمك يا رب، لا أستحق في المقابل، عطاء مجرد بلا عمل استحققت به ذلك، عملي كالجوالات القديمة. ولو كانوا مسافرين، هم إيه اللي خلاهم يسافروا من البيت المقدس إلى مصر وهم ما عندهمش غير البضاعة دي؟ ما عندهمش غير رجاء الكرم، والله أكرم من خلقه جميعا. وإنما قال إخوة يوسف عليه السلام: إن الله يجزي المتصدقين، لأنهم إنما يطلبون الصدقة من مخلوق لا يملكون مجازاته، فطلبوا الجزاء له من الله سبحانه. فلا يقتضي هذا منع جواز إطلاق أن الصدقة من الله، وبالتالي يجوز طلبها منه سبحانه، والله أعلم. كان لهذه الكلمات وهذه الحال الشديدة والجهد والضيق والانكسار أكبر الأثر في قلب الكريم الرحيم عليه الصلاة والسلام، في قلب الكريم. كريم هو بنص الحديث، سئل رسول الله من أكرم الناس، قال يوسف نبي الله، ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم. قال الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم يوسف، ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن نبي الله ابن خليل الله إبراهيم. هو رحيم، يوسف رحيم، عنده رحمة عظيمة جدا، وعنده عفو وصف، قدوة وأسوة اقتدى به الرسول صلى الله عليه وسلم في رده على أبي سفيان بن الحارث، لما قال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. لقد كان لهذه الكلمات أكبر الأثر في قلب الكريم الرحيم، للصدر الرحب المنشرح المستغني بالله سبحانه عمن سواه. ومين اللي يقدر يعفو عن مثل هذه الأذية؟ مين اللي يقدر يعفو ويبقى قلبه يعني ليس فيه أي حرج، ذو الصدر المنشرح الذي شرح الله صدره؟ يوم الصدر المنشرح ده الواسع يبقى أذية الناس تبقى صغيرة قد كده، زي ما بنشبهها ونقول لو في صندوق زبالة محطوط في أوضة ضيقة يخلي الأوضة كلها غير محتملة الرائحة، ده صاحب الصدر الضيق. اللي بقى واحد يزيب كلمة تلاقي صدره مليان مش مستحمل، ويعني واحد دسله على طرف يبقى خلاص، فضلا بقى بحب الانتقام بقى، كلها دي حاجة تضر جوه. أما واحد عنده قصر واسع وفي زمان الناس بترميها في القصر ده، بيرموا يعني ايه حاجات وناس مش كويسة، فبيرموا بس القصر واسع قوي والحديقة بتاعته واسعة جدا، فالناس بتروح جاية لما الزبالة اللي في الحديقة دي وحطها ايه، وحطها جنب الباب برة، موجودة اذية وموجودة ضرر وموجودة، ولكن عمرها ما هتضر الضرر ده ولا هو في دماغه، صاحب القصر قاعد الدنيا واسعة قوي معاه. فكذلك صاحب القلب المنشرح بيلم الزبالة كده ويخليها ويطلعها برة كمان ويخليهاش في قلبه، يقول لك دول ظلموني، دول رموا الحاجات مش نظيفة، دول رموا زبالة في الجنينة، وايه يعني لمها ورميها، لمها وانساها وتخلص من هذا الهم. توم الجنينة بتاعتك تبقى ريحتها جميلة كده والصدر الواسع، عشان كده سيدنا يوسف سهل عليه ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم سهل عليه ذلك أيضا صلى الله عليه وسلم. لأنه صدره منشرح، سهل عليه أنه هو يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكان يقدر يقتلهم زي ما كل الجيوش بتخش البلاد اللي هي بينهم وبينهم حرب، بيفتروا في الناس وينتقموا ويعتدوا اعتداءات رهيبة. أصعب شيء اقتحام بلد، الرسول صلى الله عليه وسلم اقتحم البلد دي، ودول كلهم اللي كانوا بيؤذوه سنين طويلة شخصيا صلى الله عليه وسلم بيؤذوه، وذلك انشراح الصدر، وده ضروري جدا في الدعوة إلى الله عز وجل وفي معاملة الناس عموما، إن الإنسان يبقى يطلب شرح الصدر. سيدنا موسى لما كلف بالإتيان إلى فرعون متوقع أذية، هيروح يكلم فرعون، فرعون فظيع جدا وجبار وحيئذي وحيئذي بني إسرائيل جامد جدا، فطلب إيه؟ طلب شرح الصدر، قال ربي اشرح لي صدري قبل تيسير الأمر، لأن شرح الصدر هيخلي يحتمل، هيخلي ما تفرقش معاه. وفعلا والله سيدنا موسى احتمل احتمال عجيب، لكل مرة يقولوله ادعو لنا ربك ويتذللوا بما أهد عندك، فإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، وما فيش، ويرجعوا ينقضوا العهد تاني مرة في الجراء في الطوفان والجراد والقمل والضفادع، وكل مرة يقولهم وينقضوا، وسيدنا موسى احتمل. سبحان الله، وسيدنا موسى احتمل من بني إسرائيل، ده تعبوه تعب فظيع، ده يعني حاجة مش محتملة والله. أول ما طلعوا البحر قالوا له إيه؟ اجعل لنا إلها كما لهم إله، يا خبر أبيض، ده استحمل إزاي؟ ولما غاب عنهم 40 يوم عبدوا العجل، يعني وصلوا للشرك بالله، ده يعني ده أنتم يا حاجة سبحان الله. وحتى كادوا أن يقتلوا النبي هارون أخيه، ومع ذلك بعد شوية سكت عنه الغضب. و سبحان الله، شرح الصدر دي نعمة من ربنا، اللهم اشرح لنا صدورنا يا رب. كان لهذه الكلمات أكبر الأثر في قلب الكريم الرحيم للصدر الرحب المنشرح المستغني بالله سبحانه عمن سواه، هو ده سبب انشراح الصدر، انه هو شعر انه غني جدا، غني جدا بايه؟ ما هو انت معلش يعني زي ما نقول كده واحد مليونير وقع منه ربع جنيه ولا جنيه فالناس قعدت ايه تتخانق عليه، عمره ما هيحس انه يا سيدي خد مش مشكلة ظلمتوني يا سيدي انا مسامح. ليه؟ لانه غني بالله، الغني بالله سبحانه وتعالى غني بقربه، غني بذكره، غني بركعة يصليها بركعتين، غني بيوم يصومه، غني بسجدة، غني بدعوة، غني بتضرع، غني بالأسماء والصفات، غني جدا جدا عن الناس، غني بالله عن الناس. فعشان كده سهل عليه سامح، اللي يقول ما عرفش سامح مش قادر أسامحه، ليه؟ لأن انت فقير، لأن انت منتش غني بالله سبحانه وتعالى، وعمره ما هتيجي بالكلام. يعني واحد يقول له ايه انا مسامحك، وبعدين هو ايه في قلبه مش قادر يسامح، كل ما تحصل مشكلة يجيب لك القديم والجديد، يروح جاي يقول لك انت مش عملت فيها كذا وعملت معايا كذا والدنيا كان فيها كذا، يبقى انت لسه ما سامحتش. سيدنا يوسف لما سامح، لما جي يذكر اللي عملوه ما نسبوش ليهم، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما قالش إن إخوتي عملوا فيها اللي عملوه، قال الشيطان اللي عمل، وجاب الأول نفسه، قال من عشان ما يبقاش ثرب عليهم في أي حاجة بعد كده، لما قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يبقى لا تثريب، فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. سبحان الله، الغنى بالله دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك يجود، يجود بس مش يعني يجود بكل حاجة مش بالفلوس بس، الفلوس بيجود بها لأنه غني بالله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح، يجود بعرضه، يجود يعني إيه بعرضه؟ يعني باللي شتموه واللي اغتبوه واللي عملوا فيه حاجة، الناس يعني كل ما ازدادوا جبروتا كل لما اللي يتكلم كلمة لازم ينتقم منه أشد الانتقام. مش هذه أخلاق أهل الإيمان. أخلاق أهل الإيمان الصفح والعفو، لأنه مستغنين بالله. الفقراء اللي يحس الفقراء للخلق اللي يحس ان اللي اتكلم عليه كلمة يبقى لازم اجيبه وبهدله وادخله السجن واموته واعمل فيه. طب ده انا هوريك، ده انت هتشوف مني، انت تقول عليها كده، انت اللي تعمل معايا كده ليه؟ عشان فقير. لما تلاقي واحد بالمنظر ده يعرف ان ده صفة الفقر. لما تلاقي فيه صفة العفو والصفح والسماح يبقى تعرف انه غني بالله سبحانه وتعالى. وغني المستغني بالله سبحانه عما سواه وعن الانتصار للنفس. وما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، الا ان تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله عز وجل، فلا يقوم لغضبه شيء حتى ينتقم لله عز وجل. فما عندوش انتصار للنفس. سيدنا يوسف لم ينتصر لنفسه، كان مع الخلق بلا نفس، وهو مع الله بلا خلق، بلا خلق يرعاهم ويرائيهم ويرعى رضاهم وغضبهم ويسمع، يعني يدور على هيقولوا علي ايه. لا، كان مع الله مخلصا بلا خلق، لا يلتفت الى الخلق، ومع الخلق بلا نفس، لا يبحث عن الانتصار لها. يوسف الصديق كان لها اكبر الاثر في قلب الكريم الرحيم ذي الصدر الرحب المنشرح المستغني بالله سبحانه عمن سواه والمستغني عن الانتصار للنفس. يوسف الصديق، ففاضت من هذا القلب ينابيع الرحمة والرأفة والشفقة، فكشف لهم عن شخصيته وأبرز لهم حقيقته. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟ اللهم الحقنا بالصالحين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم فرج كروبات المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ردنا إلى المساجد يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وتسلط الجبابرة والأعداء. اللهم أغيثنا برحمتك. عباد الله، لا تنسوا ساعة الإجابة في يوم الجمعة في العشر الأواخر، اجتهدوا فيها، هي تأتي بعد نحو يعني ساعة إلا ربع، تكون آخر ساعة بعد الجمعة بعد العصر، أرجى ساعات الإجابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.